هينزل قريب. الحلاج يقول لا اله الا الله ما في الجبه الا الله. واللي اتقتل على الزندقه ومطلعينه بقى المظلوم العاشق الذات الالهيه اللي مش الناس مش فاهماه فقتلوه على الزندقه والحمد لله الذي يعني. بس اثره لم ينتهي بعد. ابو الزيد بالصبر اللي بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. ابو اليزيد البسطامي يقولك سيدي ابو اليزيد البسطامي لما يقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني اللي بيقوله بقى عشان الجهلة اللي مش فاهمين مش قصده ان هو بقى ربنا مع ان ده نص كلامه مش انه ده قصده انه تخلق بالاخلاق الالهية بالصفات الالهية اتحقوا على الناس والعياذ بالله. ده مرض والعياذ بالله. فانت بقول لك مش كل الكلام اللي بيتقال في اصلاح القلوب بيصلح ليه القلوب. ده بيطلع ممكن ثمرة سامة اللي هو الكلام وحدة الوجود او يطلع كلام ملوش ثمرة كلام كويس بس ما بيأثرش. بيأثرش ايه الناس او ممكن تقعد تتكلم مش الشيعة بيقعدوا يعيطوا يقعدوا يجيبوا لهم كلام ويقعدوا يعيطوا الناس تفتكر تقول ايه الخشوع ده وايه البكاء ده وايه الشوق ده وهم في الحقيقة ايه قلوبهم مليئة بالمرض فساد الاعتقاد والعياذ بالله. او ان هو يكون له اثر بس اثر ضعيف ثمرة ضعيفة لا تحصل المقصود من صلاح القلب. اللهم اغفر لنا. طبعا الحاجات دي مش هتبان الا يوم القيامة. ان يعني شوف نور الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين واصلاح الانبياء للعالم ان الكلمات بتاعتهم مصلحة للبشرية عبر آلاف السنين. يعني شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام مصلح للناس. تأمل كده لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولو كان له واديا لابتغى لهما ثالثة ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من ذهب. قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بص لي أثر هائل. أنت شوف كلمات سيدنا إبراهيم مثلا ربنا كرم الأنبياء أعظم تكريم بأن ذكر كلامهم من كلامه عز وجل. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. تعمل كل كلمة تحيي قلب الإنسان في تذكير معنى معين. احنا الناس احنا بناكل كده ونشرب كده وناخدش بالنا من الموضوع ده لكن سيدنا ابراهيم يرشدنا الى ان احنا لازم نفكر في ان طعامنا وايه وسقي وشربنا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وهكذا. تعالى تأمل قول نوح عليه السلام رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل سيدنا نوح بعد 950 سنة دعوة وما بعتلاها بعد ذلك وصبر وشكر إنه كان عبدا شكورا ويعني فعلا 950 سنة ليلا ونهارا وقومه يزدادون فرارا سبحان الله. وبعد ذلك لما سأل الله بغاية الأدب انما قال ربي ان ابني من اهلي حتى بس لفظ السؤال ما كانش موجود. لفظ السؤال ما قالش يا ربي فلما لم تنجيه يا رب ولكن تأدبا قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. يعني هو ما حصلش منه ومع ذلك يوم القيامة يقول اني سألت ربي ما ليس لي به علم مع انه قال الكلمة دي بس توقع هو انه ممكن الكلمة دي يحبط بها عمله. 950 سنة دعوة واذا ربنا ما غفر له لم يغفرها له